الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. أحسن الله إليك. وإليك. ما الراجح في موضع قول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك في صلاة الوتر؟ في الوتر. الحمد لله، هذا الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، الذي أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في موضع هذا الدعاء هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فبحثت عنه فوقعت يدي على قدميه وهو في المسجد ساجدا وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. فهذا دعاء يقال في السجود، هذا دعاء يقال في صلاة الليل في السجود، وإذا دعوت به في سجود غير صلاة الليل فلا حرج عليك، فهو من جملة الأنواع الثابتة من أدعية السجود. وإذا قاله الإنسان في دعاء الوتر فلا حرج، لأن الأصل في دعاء الوتر التوسعة، وإن اقتصر الإنسان في دعاء الوتر على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن من قوله اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخر الحديث المعروف فلا حرج عليه. فإذا يقتصر في دعاء الوتر على الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن، وإن زاد هذا الدعاء أحيانا فلا حرج عليه في ذلك، ولكن السنة أن يقول هذا الدعاء في السجود، فهو من أدعية السجود، والله تعالى أعلى وأعلم.